باب القول في تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو، وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به، لما أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على عمر بن نوح البجالي وأنا أسمع، قال حدثكم ابن أبي داود، قال حدثنا محمد بن مصفى، قال سمعت باقية بن الوليد، وأخبرني عبد العزيز بن علي الوراق، قال أخبرنا عمر بن محمد بن إبراهيم القاضي، قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث إملاء، قال حدثنا محمد بن مصفى، قال سمعت بقية يقول، سمعت شعبة يقول اكتب المشهور عن المشهور. أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثني عبد العزيز بن عمران، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرنا أسامة بن زيد، وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي بنيسابور واللفظ له، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي، قال أخبرنا مكي بن عبدان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال قلت لمحمد بن مهران الرازي حدثكم حاتم بن إسماعيل، قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد، قال قلت لسالم بن عبد الله في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه؟ قال في الشق الأيمن، قال فأتيت نافعا فقلت في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه؟ قال في الشق الأيسر، فقلت إن سالما أخبرني أنه كان يشعر في الشق الأيمن، قال نافع وهل سالم؟ إنما أتي ببدنتين مقرونتين صعبتين، ففرق أن يدخل بينهما، فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر، فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع، فقال صدق نافع، عليكم بنافع فإنه أحفظ لحديث عبد الله، فأقر به محمد بن مهران. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة، فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الوزان قال حدثنا أبو يعلى محمد بن الصلت قال حدثنا ابن رجاء عن يونس قال سمعت نافعا يقول يا عجبا لزهريكم هذا، يجيء فيسألني فأحدثه عن عبد الله، ثم يأتي سالما فيقول سمعت من أبيك كذا وكذا، فيقول نعم، فيحدث عنه ويتركني. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي، وأخبرنا ابن رزق أيضا قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قيل للزهري زعموا أنك لا تحدث عن الموالي، قال إني لأحدث عنهم، ولكن إذا وجدت أبناء المهاجرين والأنصار أتكئ عليهم، فما أصنع بغيرهم. حدثنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني ابن زنجوية قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا كله بعد استقام الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت محمد بن عمرو أبا غسان الرازي الطيالسي لقبه زنيج يقول لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحدها لم تستطع أن تأخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن نطلب عليه العدول. وكان إذا مر بالحديث الصحيح الإسناد قال: دست بدست، يعني يدا بيد، شهادات المرضيين بعضهم على بعض. وإذا مر بالحديث في إسناده شيء قال: هذا فيه عهدة. حدثني محمد بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: حدثنا أبو محمد بن خلاد قال: حدثنا الساجي يعني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد الأزرق قال: سمعت يحيى بن معين يقول: آلة الحديث الصدق والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصقاني قال: أخبرنا أبو الأحوص محمد بن يحيى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب بن محمد القرشي بأصبهان قال: أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا مسلمة بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن مسلم البكري قال: حدثني أبو صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخبرني أبو الحسين حمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال: حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال: حدثنا محمد بن عمر الصيمري قال: سمعت عمي يقول: سمعت عيسى بن صبيح أبا موسى يقول: قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. قال: فسبيل العلم أن يحمل عمن هذه سبيله ووصفه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: حدثني محمد بن أحمد بن الخطاب قال: حدثنا يوسف بن موسى المروروذي قال: أخبرنا مخيمر بن سعيد قال: حدثنا روح بن عبد الواحد قال: حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بن الواثق بالله قال: حدثني جدي قال: أخبرنا أبو عبد الله الصوفي قال: حدثنا سريج قال: حدثنا أصرم بن غياث عن سعيد بن سنان عن هارون بن عنترة عن أبي هريرة قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال: حدثنا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر بن يزيد الخلال قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أحمد بن سليمان العباداني وأخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن الوراق قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السكري الكوفي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال كان يقال خذوا الحديث من الثقات.